بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يرجع إلى منى من يومه فيمكث بها ليالي أيام التشريق، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. وهل المبيت بها واجب أم لا؟ فيه روايتان، إحداهما ليس بواجب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يرجع إلى منى من يومه، أي إذا نزل الحاج من منى إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي، والسعي على المتمتع وعلى من أحرم مفردا بالحج من مكة بكل حال، وأما من قدم مفردا بالحج من بعيد أو حج قارنا من بعيد فإنه له تقديم السعي بعد طواف القدوم، وله تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي فيستحب له أن يرجع إلى منى فيقيم بها يوم العيد وأيام التشريق يومين أو ثلاثة، إن تعجل فيقيم يومين من أيام التشريق، وإن تأخر أقام اليوم الثالث من أيام التشريق. والسنة أن يقيم بمنى نهارا وليلا، والواجب المبيت، فالإقامة بمنى نهارا هو السنة وهو الأفضل. فإن لم يقم بمنى فلا شيء عليه، ولا يجبر هذا دم لازم، وإنما الواجب المبيت. فيرجع إلى منى لقول عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث بمنى ثلاثة الأيام من أيام التشريق، لأنه لم يتعجل عليه الصلاة والسلام، فهو أقام بها يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، رمى بعد الزوال عليه الصلاة والسلام، ثم ارتحل وصلى الظهر بالأبطح عليه الصلاة والسلام. نعم. وهل المبيت بها واجب أم لا؟ فيه روايتان، إحداهما ليس بواجب، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، ولأنه مبيت بمنى فلم يجبك ليلة عرفة. والثانية هو واجب، لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، متفق عليه. فيدل على أنه لا رخصة لغيره، فعلى هذا إن تركه فقال أحمد رحمه الله: يطعم شيئا تمرا أو نحوه وخففه. وهذا يدل على أنه أي شيء تصدق به أجزأه. وعنه في ليلة مد وفي ليلتين مدان، وعنه في ليلة درهم وفي ليلتين درهمان لما ذكرنا في الشعر، وعنه في ليلة نصف درهم. فأما الليلة الثالثة فلا شيء في تركها، لأنها لا تجب إلا على من أدركه الليل بها. فإن تركها في هذه الحال مع الليلتين الأوليين فعليه في الثلاث دم في إحدى الروايتين. وهل المبيت بمنى واجب من واجبات الحج أم هو مستحب؟ روايتان عن الإمام أحمد، قول أنه مستحب وليس بواجب، يعني من تركه ترك المبيت بمنى فلا شيء عليه، لأن ترك السنة لا يلزم به شيء وإنما يفوت عليه الأجر. وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، يعني كأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الواجب عليك في منى الرمي، رمي الجمرة، فإذا رميت الجمرة يعني أديت ما يجب عليك نحو منى فبت حيث شئت، بت في مكة، بت في مزدلفة، بت في أي مكان. فمن هذا أخذ أن المبيت بمنى ليس بواجب بل هو من المستحبات. الرواية الثانية عن الإمام أحمد بأن المبيت واجب. ما الدليل؟ نعم، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في أن يبيت بمكة من أجل سقايته، فهو يسقي الحاج من بئر زمزم، لأن السقاية له رضي الله عنه خدمة الحجيج، فكانوا يتشرفون ويتسابقون إلى خدمة الحجيج، فكان العباس يسقي من زمزم الحجيج، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت خارج منى ولم يرخص لغيره، فدل على أن المبيت واجب، لأنه لو لم يكن واجب لكان مرخصا للعباس وغير العباس، لكن دل ترخيصه صلى الله عليه وسلم للعباس وحده وللرعاة مثله دل على أنه واجب على العموم إلا على هؤلاء لوجود الأعذار. وعند من يقول بالوجوب هل يجب بترك مبيت ليلة دم؟ قالوا لا، يتصدق بشيء. وكأن الإمام أحمد رحمه الله خففه، يعني قال الأمر فيه سهل، تصدقت بدرهم، بنصف درهم، تصدقت بشيء من التمر، تصدقت بشيء من الطعام غير التمر، الأمر فيه سهل. إن تركت المبيت لليلتين فكذلك، فيها درهمان أو درهم أو شيء من طعام، من أدركه المبيت الليلة الثالثة ولم يبت مع الليلتين السابقتين أصبحت ثلاث ليال، فإذا كانت ثلاث ليال ففيها دم، يعني شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. نعم. أما الليلة الثالثة كما هو معلوم فهي غير واجبة إلا على من أدركه الليل وهو في منى فتجب عليه، أما من انصرف من منى في اليوم الثاني عشر قبل الغروب فلا يجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة. وكذا من لم ينصرف إلا بعد الغروب لكنه قد تهيأ للانصراف، كما هو حال كثير من الحجاج اليوم، مثلا يتهيأ للانصراف في اليوم الثاني عشر من بعد الظهر، لكن أحيانا يمسكه الطريق فلا يخرج من منى إلا بعد الغروب، فهل يلزمه العودة ما دام غربت الشمس وهو في حدود منى؟ لا، لأنه قد تهيأ للخروج فله أن يخرج ولو كان هذا بعد المغرب، وإنما هذا في من هو مستقر ثم غربت الشمس وهو مستقر، ثم بعد الغروب مثلا بنصف ساعة أو ساعة رأى الناس كلهم خرج فطرأ عليه أن يخرج من منى، نقول لا، أنت أدركك الغروب وأنت مستقر فعليك أن تبيت هذه الليلة وترمي من الغد بعد الزوال. نعم. فصل. ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها كما وصفنا جمرة العقبة، ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى فيقف وقوفا طويلا يدعو الله رافعا يديه، ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك، ويفعل من الوقوف والدعاء فعله في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع على صفة رميه يوم النحر ولا يقف عندها، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود. ولا يجزئه. فصل. ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، يوم العيد الواجب هو رمي جمرة العقبة فقط، وهي الجمرة الكبرى وهي التي تلي مكة، هي الحد الفاصل بين منى ومكة، جمرة العقبة هي الفاصل، ما كان من جهتها يلي مكة فهو من مكة، وما كان من جهتها يلي منى فهو في منى، وهي الفاصل بين منى ومكة. وفي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل يرمي الجمار الثلاث، يبتدئ بالجمرة الأولى، سمى الأولى وتسمى الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف، يعني هي المتوغلة في منى، والوسطى هي التي بين الجمرتين، والأخيرة التي هي جمرة العقبة، فيرمي الجمار الثلاث مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فالجمرة التي رماها يوم العيد هي الأخيرة بالنسبة لليومين أو لثلاثة الأيام الأخيرة، ويرمي كل واحدة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، الوارد الله أكبر، يرمي قائلا الله أكبر ولا يقول بسم الله والله أكبر، لأنه ما ورد التسمية وإنما ورد التكبير. والسنة يعني أي من أي جهة رمى الجمرتين الأوليين صح، رماها من جهة منى، رماها من يمين أو من شمال، أو رماها من جهة مكة واستدبر الكعبة، لا حرج في هذا، كل هذا صحيح والحمد لله، إلا أن الأفضل في الجمرة الأولى أن يجعلها عن يساره، يعني هو آت من جهة مسجد الخيف إلى الجمرة، ما يجعل الجمرة عن يمينه، وإنما يجعلها عن يساره ويسير، فإذا حاذ الجمرة رماها مستقبلا القبلة، يعني الجمرة بمثابة هذا العمود يأتي من الجهة اليمنى هكذا، فيجعل الجمرة عن يساره ويأتي من جهة اليمين هو بالنسبة. فإذا حال الجمرة يتوجه جهة القبلة ويرمي الجمرة بسبع حصيات، ثم يتقدم ما يتأخر، يصادف ويقابل من جاء ليرمي، يتقدم حتى يبعد عن الزحام وعمن يرمي، وحتى يسلم من إصابته بالجمرات هو، فيتقدم ثم يقف طويلا يدعو. هذا موقف من مواقف الدعاء، وتقدم لنا مواقف الدعاء: أولا عند الصفا، ثم المروة، ثم عرفة، ثم مزدلفة، ثم بعد الجمرة الأولى من اليوم الحادي عشر، متوجها إلى القبلة وهو واقف يدعو طويلا. ثم إذا انتهى من دعائه هذا تقدم إلى الجمرة الوسطى وجعلها على يمينه، وجاء من جهة شمال فيأتيها من الجهة الأخرى بخلاف الجمرة الأولى، ثم يرمي الجمرة وهي الجمرة عن يمينه والقبلة أمامه، ويرمي الجمرة بسبع حصيات، فإذا انتهى من السبع مكبرا مع كل حصات تقدم قليلا حتى لا يصيبه الحصى، ووقف يدعو طويلا، ثم يتقدم بعد هذا لجمرة العقبة ويرميها من الجهة التي رماها منها يوم العيد، أي يجعل الجمرة عن يمينه ويستقبل القبلة ويرمي الجمرة بسبع حصيات ولا يدعو بعدها. قالوا: الحكمة والله أعلم في كونه يدعو في الأوليين ولا يدعو في الأخيرة، لأن الدعاء في صلب العبادة أفضل، الدعاء في صلب العبادة أفضل. أنت في الصلاة أكثر من الدعاء في السجود، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فهو عند رمي الجمرة الأولى في صلب العبادة، في الجمرة الثانية في صلب العبادة، في الجمرة الثالثة انتهى، كأنه سلم من صلاته، خرج انتهى من الرمي فيسير. وبعضهم علل بضيق المكان، قال: إنه في الجمرة الأولى والثانية المكان متسع لأنها في الوسط وتؤتى من جميع الجهات، أما جمرة العقبة فهي ملصقة بالجبل ولا ترمى إلا من نصف دائرة، والنصف الآخر كان في الجبل، فقالوا لضيق المكان لا يقف حتى لا يضيق على من يرمي الجمرة. نعم. ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال مرتبا للخبر، فإن نكسه فبدأ بالثالثة ثم بالثانية ثم بالأولى لم يعتد له إلا بالأولى. ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال، رمى يوم العيد ضحى في الصباح، فدل على أن يوم العيد ترمى في الصباح، ولم يرمي صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر إلا بعد الزوال. فلو كان يصح قبل لرمى ولو يوم من الأيام الثلاثة، لأنه عليه الصلاة والسلام رمى 3 أيام متوالية وكل يوم 3 جمرات، ما رمى واحدة من الجمرات قبل الزوال، فدل على أن وقت الرمي هو بعد الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني، اعملوا مثل عملي، أنا أبين لكم مناسككم فخذوها عني. رمى بعد الزوال نرمي بعد الزوال، رمى ضحى نرمي ضحى، رخص في الطواف نعم يؤخذ بالرخصة، نهى عن شيء نجتنبه، وهكذا. فالرمي بعد الزوال. ثانيا، لا بد من الترتيب، لأن العبادات توقيفية، اتباع وليس ابتداع، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يوم العيد رمى جمرة العقبة وحدها، فنرمي جمرة العقبة وحدها. لو رمى الرجل الجمرتين أو 3 يوم العيد قلنا أخطأت، ابتدعت، أتيت بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. يوم العيد جمرة واحدة، اليوم الثاني يوم 11 3 جمار، لكن كيف رماها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى؟ لا، رتب، وذلك أيسر وأسهل، لأن الحاج في منى ويأتي إلى الجمار، فما يتجاوز الجمار ويذهب إلى الأخيرة يبدأ بالأولى التي تليه فيرميها، ثم الثانية ثم الثالثة. لو جهل المرء وذهب ورمى 3 جمرة العقبة، ثم رمى الوسطى، ثم رمى الأولى الجمرة الأولى، ماذا نحسب له؟ الأولى فقط، واحدة، لأنها هي التي ترمى أولا فحسبنا له واحدة، لكن ما حسبنا له ما قبلها. لو رمى الجمرة الكبرى جمرة العقبة ثم عاد إلى الأولى ورماها ثم رمى الجمرة الوسطى، ماذا نحسب له؟ الأولى والثانية، ونلزمه بأن يرمي جمرة العقبة غير الجمرات التي رماها قبل الجمرتين الأوليين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وإن ترك الوقوف والدعاء فلا شيء عليه، لأنه دعاء مشروع فلم يجب كما في سائر المشاعر. وإن ترك الوقوف والدعاء، قال يستحب له بعد الرمي الأولى والثانية أن يقف طويلا ويدعو، لو ما دعا تركه عمدا أو تركه سهوا أو تركه للضيق والزحام، ما الذي عليه؟ قال ليس عليه شيء، لأن هذا دعاء، والدعاء في سائر المشاعر والحمد لله ما ورد شيء بوجوبه، ليس بواجب. لو خرج إلى عرفة وما دعا أدى الوقوف بعرفة، ألا يصح حجه؟ يصح، لكنه فرط، وألا حجه صحيح. لو طاف بالبيت شرفه الله ولم يتكلم، جاء وحاذى الحجر الأسود ولا كبر، حاذى الحجر الأسود وقف ودار، وطاف 7 أشواط وما تكلم بكلمة، هل طوافه يعتبر صحيح أو خطأ؟ لا، صحيح، لكنه فرط في الدعاء. في الصفا قلنا يستحب أن يقف ويدعو، في المروة يستحب أن يقف ويدعو، لو ما وقف ما وجب عليه شيء، لأن الدعاء المشروع إن أتى به فحسن، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. فصل: ولا ينقص من سبع. والمشهور عن أحمد رحمه الله أن استيفاءها غير واجب، وقال: من رمى بست حصيات لا بأس، وخمس حسن، وأقل من خمس لا يرمي أحد، وأحب إلي سبع، لما روى سعد رضي الله عنه قال: رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضنا يقول رميت بست، وبعضنا يقول رميت بسبع، فلم يعب في ذلك بعضنا على بعض. رواه الأثرم. وعنه أن استيفاء السبع شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع وقال: خذوا عني مناسككم. فعلى هذه الرواية إن أخل بحصات من الأولى لم يصح رمي الثانية، فإن لم يعلم من أي الجمار تركها حسبها من الأولى ليسقط الفرض بيقين. فإن ترك ولا ينقص من سبع، فالواجب رمي الجمار بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع وقال: خذوا عني مناسككم. لكن لو غفل المرء ورمى بخمس أو بست ما استكمل السبع فلا يقال حجك غير صحيح ولا يلزمه شيء. يتساهل في هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما رجعنا من الحجة بعضنا يقول رميت بست، وبعضنا يقول رميت بسبع، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لمن قال رميت بست ارجع وأكمل رميك، أو قال مثلا عليك شيء لأنك ما استكملت الرمي. الأمر فيه سهولة والحمد لله. وبعضهم يرى أن السبع شرط، إذا لم يرمي بالسبع كاملة ما صح رميه، ولو سقط واحدة أو اثنتان من الأولى ما صح رمي الثانية ولا الثالثة، لأنها ينبني بعضها على بعض وحسب الترتيب. فالأحوط للإنسان أن يضبط الرمي وأن يحتاط ويرمي الرمي كاملا ولا يترك منه شيء، فإن ترك منه شيء فيستحب له أن يتصدق عما تركه من الرمي ولو بشيء يسير. فإن ترك الرمي كله حتى مضت أيام التشريق فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا. وإن ترك حصاة أو اثنتين فعلى الرواية الأولى لا شيء عليه، وعلى الثانية يخرج فيها مثل ما ذكرنا في ليالي منى. يتصدق يعني بدرهم أو يتصدق بشيء من طعام عن الحصاة الواحدة أو الحصاتين، أما إذا كانت أكثر فيلزمه أن يعود للرمي إن كان الوقت فيه ساعة، وإذا انتهى وقت الرمي فيلزمه دم. نعم. وعنه: من رمى بست ناسيا لا شيء عليه، فإن تعمد. على أساس أن الإكمال ليس بحتم ولا لازم. نعم. فإن تعمده تصدق بشيء. على هذه الرواية أن هناك فرق بين الترك سهوا أو عمدا، إن تركه عمدا نقول له تصدق بشيء لأنك فرت، تركه سهوا لا شيء عليه. نعم. وإن أخر رمي يوم إلى آخر أو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث ترك السنة ولا شيء عليه، لكنه يقدم بالنية رمي الأول ثم الثاني ثم الثالث، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فجاز تأخيره إلى آخر وقته كتأخير الوقوف بعرفة إلى الليل. وإنما وجب الترتيب بالنية لأنها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها، فوجب مع فعلها مجموعة كالصلوات. وله أن يجمع الرمي كله في يوم من أيام التشريق، فمثلا اليوم الأول يوم العيد يوم النحر جمرة العقبة رماها لأنه يترتب عليها التحلل، ثم اليوم الثاني ما رمى، عجز أو نسي أو انشغل فلا بأس. اليوم الثالث الذي هو اليوم الثاني من أيام التشريق كذلك ما رمى، لا بأس، الوقت في ساعة. يرمي اليوم الأول واليوم الثاني في اليوم الثالث مع رمي اليوم الثالث ولا شيء عليه، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فسواء أخره أو رمى كل يوم بيومه فلا بأس بهذا، لأنه كما سيأتينا